الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا ليحل آدم، لو استشفعنا إلى ربنا ليحل منا ليحل من مكرنا هذا فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما سوى الناس اشفع لنا إلى ربك، فيقولون: يا آدم أما سوى الناس خلقك الله بيده وأزيد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست هناك، ويذكر لك خطيئته التي أصابها، ولكن نوحا بعثه، ولكن نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، فيأتون نوحا فيقول: لست هناك ولست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن يذكر إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، ولكن يذكر موسى، ولكن يذكر موسى عبدا آتاه الله التوراة وعلمه الإنجيل، وعبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر له خطيئته التي أصاب، ولكن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، ثم فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، ثم يدعني ما شاء الله فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيفد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، ثم يدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي، ثم أشفع فيفد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، ثم يقال لي: ارفع، ثم يدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول: يا رب، لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه من الخير ما يزن بغضا. ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه ما يزن من الخير ذرة. خالد. وأزيد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يجعلنا من حلنا هذا. بدر غدر على ظلمات بدر من الدنيا وما دخل قال فيأتوني قال فيأتوني فأنطلق قال فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي إلى رأيت ربي وقعت له ساجدا قال فيدعني ما شاء الله أن يدع ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ثم يقال فارفع محمد وقل اسمع وسل وسل تعفى واشفع تشفع قال قم قال فأخذ ربي محامدا علمنيها ثم أشفع فيحد فيقدم لي حدا أو فيحد لي حدا فأدخله الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدع أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل اسمع وسل تعفى واشفع تشفع قال فأحمد ربي بما حمد عن منيا ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ما شاء الله أن يدعني فأحمد ثم يقال ارفع محمد وقل اسمع وسل تعفى واشفع تشفع قال فأحمد ربي بما حمد عن منيا ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة ثم أرجع فأقول يا رب لم يبقى في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن شعره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن ربه ما يزن ربه ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن ربه قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قبل هذا ما الشاهد من الحديث الذي سمعه بعضكم يوسف عندما أتونا إلى آدم عليه السلام فقال له خلقك الله بيده والباء في إثبات اليدين لله أحسنت حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني عامة روايته عن شعيب مناوله ولذا لا تكاد تجده يقول حدثنا شعيب إنما يقول أخبرنا وقد وجد أن يقول حدثنا إلا أنه نادر قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ما هنا سقط أم من عندكم خيرا هو يروي عن الزهري قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة ثم اتفق نعم لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع ويرفع هذا الحديث فيه بيان كرم الله عز وجل على عباده وفضله عليهم ليلا ونهارا يتقلبون في نعمته وفضله. لا يغيضها نفقة بمعنى لا ينقصها نفقة، كما جاء في حديث أبي ذر قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، ولا يخفاك مطالب الناس، وهو يقول: لو اجتمع الأولون والآخرون من الجن والإنس، كل واحد يطلب مطالبه، أحدهم مطالبه بالمليارات، وآخر مطالبه أراضي، وآخر مطالبه ذهب، وآخر مطالبه فضة، والناس كلهم لا مليار ولا اثنان ولا عشرة ولا مئة مليار، الجن كلهم والإنس كلهم مليارات لا يحصيها إلا الله، مطالبهم كلها لو قضيت ما هي في ملك الله إلا كالمخيط وهي الإبرة إذا غمست في البحر. نعم، ففضل الله واسع، والمطلوب من العبد أن يكون عظيم الثقة بالله جل وعلا، يعلم أن الرزق من عند الله جل وعلا، والله يعطيك من فضله، فليكن منك حسن العبادة والالتجاء إلى الله والدعاء والتضرع والشكر لله عز وجل. والشاهد في هذه الجملة قوله: يد الله ملأ، ففيه إثبات اليد لله عز وجل. إذن ففيه إثبات اليد لله عز وجل. الجملة الثانية: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمين الله جل وعلا، ما في يد، أحسنت. وفي هذا أيضا إثبات اليد لله عز وجل. والجملة الثالثة قوله: عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، فيه إثبات اليد لله عز وجل. لكن هل هي حديث واحد في سياق واحد؟ أظن الجملة الأخيرة يعني كأنها من حديث آخر. هل نبه الحافظ على شيء؟ إذن يكون حديثا آخر ويكون التصرف من الصحابي أنه جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الجملة الأولى قال يد الله ملأ إلى آخره، ثم قال وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. الجملة الثالثة وقال عرشه على الماء. كيف؟ ذكر الحديث قال وعرشه على الماء وبيده خيئة أخرى الفضل يرفع وينقل. اقرأ المتن. لا يغيضها نفقة واصل. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. لم يغض. لم يغض الله. واصل. وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفرق يرفع ويخفض. خير إن شاء الله. يعني حديث واحد. يقول كيف نفرق بين اليدين بالإفراد والتثنية والجمع. أما الإفراد فلا يمنع من التثنية، لا يمنع من التثنية، فيقول يد والمراد أن هذه يد من يديه وله يدان. وأما الجمع فقد يأتي الجمع ويراد به التثنية، كما قال الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكما، فأتى بالجمع وهو يريد التثنية لأنهما ليس عندهما إلا قلبان فقط، فما بقي إلا التثنية. ولهذا جاء في الحديث وكلتا يديه يمين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.